ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بين أيدينا كتاب شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة للشيخ سعيد بن علي بن وافق القحطاني، وراجعه وقدم له الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى. وكما تعلمون الشيخ الجبرين كان عضو الإفتاء بالرئاسة العامة والإدارات للبحوث العلمية في بلاد الحرمين، وهو متضلع في علم العقيدة. كذلك راجع هذا الكتاب الشيخ الباز وأقره الأسماء الواردة فيه. فطلب منا أن ندرس هذه المادة، فاخترت هذا الكتاب لكونه بأسلوب سهل وبسيط ميسور، لا تعطيل فيه ولا صعوبة ولا أمور، سهل. وسنمر به إن شاء الله على وجه السرعة بإذن الله عز وجل. وهنا قال المقدمة في صفحة 3 المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وصار خطبة الحاج قال: أما بعد، فإن الله قد جعل كل مظلوم سببا. يعني إيه؟ أنت الآن تريد العلم، لتحصل على العلم لهذا التحصيل طرق وأسباب ووسائل. تريد الهداية، لتحصيل الهداية طرق وأسباب ووسائل. تريد تحصيل الرزق، لنيل الرزق أسباب وطرق ووسائل. تريد تحصيل النصر والتمكين والاستخلاف، لهذا طرق وأسباب وسائل. علمها من علمها وجهلها من جهلها. يقول: فإن الله قد جعل لكل مطلوب سبب. قد جعل الله لكل شيء سببا وطريقا يوصل إليه، والإيمان أعظم المطالب وأهمها. وقد جعل الله له أسبابا تجذبه وتقويه، كما كان له أسباب تضعفه وتوهيه. ومن أعظم ما يقوي الإيمان ويجلبه معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها، لأن إن لله 99 أسماء من أعصاه دخل الجنة، والإحصاء له مراد، أول مرتبة الوقوف عليه من الكتاب والسنة. معنى الثاني معرفة معانيها، الثالث العمل بمقتضاها. عرفتم؟ من أسماء الكريم فلتكن أنت كريما، من أسماء الرحيم فلتكن أنت رحيما، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من أسماء الحكيم فكن أنت حكيما، والتمس هذا وحصله وحققه بنفسك. من أسماء سبحانه وتعالى العليم، كن أنت حصل العلم. من أسمائه سبحانه وتعالى المعطي، كن أنت معطاء وخذوا من هذا. طيب، من أسماء المتكبر، لا تكن أنت متكبر، لأن الكبر خاص بالله، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. معنى فلا يليق بك أن تتكبر على عباد الله. معنى طيب، يقول هنا: ومن أعظم ما يقوي الإيمان ويجلبه معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها والتعبد لله بها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل الحسنى. الحسنى أي بالغة في الحسن غايته ومنتهاه، ولم يقل الحسنى فلعوه بها. الحسنى أعلى من الحسنة وأفضل وأوكد. قال: فادعوه بها، أي نادوه بها، سموه بها، استغيثوا إذا أردتم الاستغاثة بها، يا سميع يا عليم يا حكيم يا رحمن يا عزيز يا حكيم يا عليم يا غفور. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. الذين يلحدون في أسماء الله أي يسلكون مسلك الميل والانحراف عما أراد الله منهم. قال في أسمائه سيجزونها ما كانوا يعملون. تهديد ووعيد أكيد. قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وليس معنى هذا الحديث أنها محصورة في 99. من قواعد أسماء الله وصفاته أنها غير محصورة، لأنه في الحديث أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. معناه إذا أسماء الله ليست محصورة في 99، ولكن ذكر هذا العدد له حكمة، وهو كون الوقوف على 99 سهل ميسور. سهل ميسور. سهل ايه؟ ميسور. يا ترى ما هي خصائص الأسماء؟ بماذا تتميز الأسماء عن الصفات؟ واحد، تكون معرفة بالألف واللام. ها؟ تكون معرفة بالألف واللام. طيب، أو منونة، إن لم تكن معرفة بالألف واللام منونة. العليم معرف صح؟ السميع معرف. الحكيم معرف. حكيما حذفنا ألف وجاء التنوين. طيب، تفيد المدح الثالثة، تفيد المدح المطلق. تفيد المدح إيه؟ المطلق. معنا؟ ونحن عندما ندرس النحو نستطيع أن نميز بين الاسم والفعل. صح؟ نميز بين الاسم وإيه؟ والفعل. الأسماء لها علامتها وأمارتها، الفعل له علامته وأمارته. معنا يا إخوان؟ طيب، أن تكون في الكتاب والسنة واردة ليس من اجتهادك واستحسانك. الحكيم، يأتي واحد يقول إذا من أسماء العاطلة نقيس، لا قياس، لا قياس. من أسمائه العليم، هذا في الكتاب والسنة. يأتي واحد يقول من أسماء العارف، لا، في فرق من هذا، فرق من هذا. إذا ما هي الضوابط التي عن نطلق بها الأسماء؟ ها؟ يلا، أن تكون معرفة، ها؟ أن تكون منونة، إلا أن تكون معرفة، ها؟ تقبل التنوين، إما تقبل التعريف، إما تقبل التنوين، تكون تفيد المدح المطلق، المطلق. ولذلك اختلف في بعض الأسماء، إنه كان بي حفيا، قالوا لا، ده اسم طيب مش مطلق. ولذلك اختلف، منهم من قال هو من الأسماء، ومنهم من قال ليس من الأسماء. لكن الحكيم هل اختلفوا فيه؟ لا. العليم؟ لا. السميع؟ البصير؟ الرحمن؟ الرحيم؟ لأنها مطلق، مدح مطلق، ثناؤنا ايه؟ مطلق. معنا يا اخوان؟ ها، ذكرنا ان يكون في الكتاب والسنة. وفي الكتاب والسنة ايه؟ مبنى ومعنى، مبنى ومعنى. القالب ده ورد في الكتاب والسنة، نقول به لا نستنبط ولا نستحسن. معناه بعض الناس يقول لك يا حنين يا رب. طب هي فين دي؟ دي طلعت من ايه؟ دي جت فين دي؟ وردت فين؟ معناه وخذ من هذا كله. وردت رحيم. الرحيم احنا قلنا تكون اسماء ايه؟ مبنى ومعنى في الكتاب والسنه، لا تقيس. طيب، انت واحد اسمه صالح، انت تسميه علي، بيرضى؟ بيرضى؟ مش هيرضى؟ هيغضب ويعتقد ان هذا سوء ادب معه. اذا كان هذا بحق المخلوق فما بالك بحق الخالق؟ ها؟ ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم، فلا بد من اسماء تكون توقيفيه. بالكتاب والسنه مبنى ومعنى. خلاص؟ طيب، القالب نفسه يكون وارد في الكتاب والسنه. ولذلك أنتم عندكم عدد من الأحاديث فيه أسماء لا تصح، لأن الحديث بها لا تصح ضعيف، وسيأتي معنا إن شاء الله. طيب الجليل والخوف من الجليل من الأوصاف وليس من الأسماء، ولا بد أن نفرق بين الأسماء والصفات والأخبار. ثلاثة أبواب، باب الإخبار أوسع من باب الأفعال، والأفعال بابها الصفات أوسع من باب الأسماء، الإخبار أوسع من الصفات، والصفات أوسع من الأسماء. معنا يا إخوة؟ طيب المقصود ليس من الأسماء إنما هو من الأوصاف. شو إزاي؟ نعم، كل شيء جاء محدد في كتاب السنة. لابد لا تسمي الله عز وجل إلا باسم ثبت في كتاب السنة. ولذلك هنا أظن أن يبقى الصفحة الأولى، أظن والله أعلم موجودة الصفحة الأولى، الأسماء التي أقرها العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. ها؟ شوف إزاي؟ الله الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، العليم، الأعلى، المتعال، العظيم، المجيد، الكبير، السميع، البصير، العليم، الخبير، الحميد، العزيز، القدير، القادر، المقتدر، القوي، المتين، الغني، الحكيم، الحليم، الغفور، العفو، الغفور، الغفار، التواب، الرقيب، الشهيد، الحفيظ، اللطيف، القريب، المجيب، الودود، الشاكر، الشكور، السيد، الصمد، القاهر، القهار، الجبار، الحسيب، الهادي، الحكم، القدوس، السلام، البر، الوهاب، الرحمن، الرحيم، الكريم، الأكرم، الرؤوف، الفتاح، الرزاق، الرازق، الحي، القيوم، نور السماوات والأرض، هكذا نور السماوات والأرض، الرب، الملك، المليء، ملك الملك، الواحد، الأحد، المتكبر، الخالق، الخلاق، البارئ، المصور، المؤمن، المهيمن، المحيط، المقيت، الوكيل، ذو الجلال والإكرام، جمع الناس، بديع السماوات والأرض، الكافي، الواسع، الحق، الجميل، الرفيق، الحي، الستير، الإله، القابض، البسط، المعطي، المقدم، المؤخر، المبين، المنان، الولي، المولى، النصير، الشافع. يكون في الحاشية هذه الأسماء التي شرحتها في هذا الكتيب، جمعتها هنا ليسهل حفظها للراغبين. هناك أسماء ثبتت لم أدخلها في هذا الشرح، منها المستعان والمساعد والطيب والمنذر. معناه إذا تعالوا بنا نرجع إلى صلب الكتاب. قالوا من أعظم ما يقوي الإيمان ويجلبه معرفة أسماء الله، وذكر الاستدلال بالآية. قال وثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة، وذكر الحديث أي من حفظها وفهم معانيها ومدلولها وأثنى على الله بها وسأله بها واعتقدها دخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول إيمان وقوته وثبات ومعرفة الأسماء الحسنى بمراتبها الثلاث، إحصاء ألفاظها وعددها وفهم معانيها ومدلولها ودعاء الله بها. يا سميع اسمع دعائي، يا عليم علمني، يا رزاق ارزقني. قال دعاء الثناء والعبادة ودعاء المسألة هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها، لأن معرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاث، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. فينبغي المؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الله لأسمائه وصفاته وأفعاله من غير تعطيل ولا تمثيل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول والله إني لأعلمكم بالله أنا، وإني لأخوفكم لله أنا، لأنه أعلم الناس بربه فيكون أخوف الناس بربه. قال فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف، كما أن لتوحيد الألوهية مبطلات ونواقض، وكما أن لتوحيد الربوبية مبطلات ونواقض، لتوحيد الأسماء والصفات مبطلات ونواقض. ما هي المبطلات؟ التعطيل من المبطلات، التمثيل من المطلق، التحريف، التكييف، كل هذا ميل بها وإلحاد عن ما أراد الله عز وجل منها. قال: بل تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة. طيب أنت الآن لو قيل لك صف لي الشيء الفلاني معنا وأنت لم تره، كيف ستصفه؟ والحكم على الشيء فرع عن تصوره. الآن الناس، معارف الناس مبنية من ثلاث مصادر. معارف الناس إما برؤية الشيء، رؤية عين الشيء، وإما رؤية نظير الشيء. أنت الآن لو قيل لك في سفينة ماشية في البحر الآن، تتصور، لأن أنت عندك سابق معرفة بكيفية السفينة. قال لك مثلا في ميدان الشونة، الشون ولا الشونة؟ الشون، في عمارة 20 طابق، تبدأ أنت ما شفتهاش، تتخيل إنها إيه؟ مكونها، منظرها كذا، شكلها كذا، لأن في عندك سابق إيه؟ ها؟ معرفة؟ طيب، إذا المصدر الأول ما هو؟ رؤية عين الشيء. المصدر الثاني رؤية نظير الشيء. المصدر الثالث الإخبار الصادق عن الشيء. وفي حق الله عز وجل لم ترى ذاته وليس له نظير، فما بقي إلا المصدر الأخير، وهو أخذ هذا العلم وهذه الأسماء والصفات عمن أخبر به عن نفسه. واشتمل كلامه على مقومات القبول: الصدق واحد، العلم الثاني، الفصاحة الثالث، حسن المقصد الرابع. شو انت لو جيلك طبيب ما بيعرفش يتكلم عربي وقعد يرطم، ها، ولا في مترجم ولا حاجة، ويشخص لك مرض، انت لا فاهم بيقول ايه ولا انت عارف ايه المقصود وايه التشخيص، ما بتعرف، لانك اللغة مش فصيحة. طب يجي لك واحد فصيح والطبيب حاذق لكن كذاب، هتاخد منه لما يشخص مرض؟ مقومات قبول الخبر: الصدق، العلم، البيان، اللي هو الفصاحة. معنى ولا افصح من كلام الله. الشيء الرابع حسن المقصد، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، او يريد يعم عليكم حشوك، يبين لكم، يفصل لكم، يوضح لكم، يذهب كل غموض عنكم. الاسماء والصفات الله اعلم بنفسه وبغيره، تتلقى من كتاب الله وعن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما اجمع فيه السلف. قال: ولا تحريف ولا تكييف، بل تكون المعرفه متلقاه منها كتاب السنه وما روي عن الصحابه والتابعين لهم باحسان، فهذه المعرفه النافعه التي لا يزال صاحبها في زياده في ايمانه، سر الله هذا، وقوه يقينه، وطمانينه في احواله. وشوف يونس عليه السلام لما جاء في بطن الحوت، الله أكبر، نعم، هنا إيمان الأنبياء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، في شدة، في قربة، انكشفت ولا ما انكشفت؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ نعم. قال موسى، قال: كلا، إن معي ربي سيهديك، لا عليكم، لا تخافوا من فرعون وقومه وجنوده، كل هذا عبث، خواء، إن معي ربي سيهدين. أنجاه الله وأغرق فرعون، سلمه الله وهلك فرعون، معنا انتصر موسى عليه السلام وأغرق وراح، ذهب فرعون شذ المطر، معنا لا يتبع إلا باللعنات بعد البطش والقوة وما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروا. شوف المعية، شوف إيمان الأنبياء، هذا واضح جلي. يعني بعض الناس بالشدة تجده يرجف، تزعزع، لا، مطلوب أنت بالشدة والقربات اللجوء إلى الله. ولذلك كان بعض السلف يقول لك: أنا ما أحمل هم الإجابة، انا احمل هم السؤال. فعلا والله يا اخوة احنا تمر بنا احوال نصاب فيها بغفلة، هذه مشكلة. لكن اذا تنبهنا وفتح الله علينا بالدعاء تجد الاجابة وكشف القربة سريعة سريعة. لا نحمل هم الاجابة ولكن نحمل هم نلهم كيف نلهم السؤال والدعاء والطلب. وهذا من فضل الله علينا، لو ألهمنا الله فأبشر بالاستجابة، أبشر سهلة وهينة. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال ولا تحريف ولا تكييف، بل تكون مع المعرفة المتلقاة من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لهم إحسان. فهذه المعرفة النابعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة يقينه، طمأنينة في أحواله، ومحبة لربه. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. الله أكبر. ولهذا كانت المعطلة الفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى محبة الله تعالى. ومن الأمور التي تقوي الإيمان وتجلبه تدبر القرآن الكريم، فإن المتدبر للقرآن لا يزال يستفيد من علومه وأسراره ومعارفه، ولأنه ينبوع ومعدن المعارف والعلوم والخير والهدى والنور القرآن. ومعارفه ما يزداد ومعارفه وما يزداد به إيمانه من علومه ومعارفه ما يزداد به إيمانه. وكذلك إذا نظر إلى انتظامه، ها، بلاغته، نسقه، ترتيبه، قال وإحكامه، وأنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، ليس فيه تناقض ولا اختلاف. فإذا قرأه العبد بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه، فهذا من أعظم مقويات الإيمان. وحسن التأمل لما يرى العبد ويسمع من الآيات المشهودة والآيات المتلوة. عندنا الآيات قسمان، آيات مسموعة وآيات مرئية. قال يثمر صحة البصيرة وملاك ذلك كله، وأن ينقل العبد قلبه من وطن الدنيا ويسكنه وطن الآخرة، ثم يقبل به كله على معاني القرآن ويتدبر معانيه ويفهم ما يراد منه وما أنزل لأجله، ويأخذ نصيبه وحظه من كل آية من آياته وينزله على داء قلبه. فهذه طريقة مختصرة قريبة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلى، وهي من أفضل الطرق لتدبر القرآن الكريم. وهذا نقلا عن ابن القيم في مدارج السالكين. وكذلك معرفة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وما تدعو إليه من علوم الإيمان والأعمال، وكل ذلك من محصلات الإيمان ومقوياته. فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانه ويقينه، وقد يصل في علمه وإيمانه إلى مرتبة اليقين. ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه معرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكريمة. فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتبك، ها، لم يشك في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق. ومن أسباب الإيمان ولوعيه التفكر في الكون، في خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة، والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات. فإن ذلك داع قوي للإيمان لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمته، وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير العقول الدالة على سعة علم الله وشمول حكمه. وكذلك النظر في فقر المخلوقات كلها واضطرارها إلى ربها من كل الوجوه، وأنها لا تستغني عن الله طرفة عين، وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع وكثرة الدعاء والافتقار إلى الله في جلب ما يحتاجه. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا حي يا قيوم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قال وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع كثرة الدعاء والافتقار إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه، دفع ما يضره في دينه ودنياه، ويوجب له قوة التوكل على الله وشدة الطمع في بره وإحسانه وكمال الثقة بوعد الله، وبهذا يتحقق الإيمان ويقوى. كذلك التفكر في كثرة نعم الله التي لا يخلو منها مخلوق طرفة عين. ومن الأسباب التي تقوي الإيمان بكثار من ذكر الله تعالى ومن الدعاء الذي هو العبادة، ويكون هذا الذكر على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. فنصيب العبد من الإيمان على قدر نصيبه من هذا الذكر. ومن الأسباب أيضا معرفة محاسن الإسلام، فإن الدين الإسلامي كله محاسن، عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها، وأخلاقه أجمل أخلاق، وأعماله وأحكامه أحسن أحكام وأعدلها. وبهذا النظر يزين الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه. ومن أعظم مقويات الإيمان الاجتهاد في الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلق الله. الإحسان نوعان، إحسان في حق الله وإحسان في حق المخلوق. الإحسان في حق الله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. والإحسان في حق المخلوق طلاقة الوجه وبذل الندى وكف الأذى. كم هي الآن؟ ثلاثة. طلاقة الوجه، البشر، الابتسام. الثاني بذل الندى، كف الأذى. بذل الندى الإعطاء والكرم والجود، وكف الأذى معروف. قال إلى خلق الله، فيجتهد العبد في عبادة الله كأنه يشاهده، فإن لم يقوى على ذلك استحضر أن الله يشاهده، ها؟ إما ترغيبا وإما ترهيبا. قال ويراه فيجتهد في العمل وإتقانه، ولا يزال العبد يجاهد نفسه حتى يقوى إيمانه ويقينه، ويصل بذلك إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين، فيذوق حلاوة الطعام. ومن مقويات الإيمان الدعوة إلى الله وإلى دينه، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وبذلك يكمل العبد نفسه ويكمل غيره. ومن أهم أسباب تقوية الإيمان الابتعاد عن شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان. ومن الأسباب التي تقوي الإيمان التقرب إلى الله بنواحي بعد الفرائض، وتقديم ما يحب الله على كل ما سواه عند غلبة الهوى، ومن ذلك الخلوة بالله وقت نزوله في الثلث الأخير من الليل لمناجاة وتلاوة كلامه، الوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة والمستغفرين بالأصحاب. ومن الأسباب المقوية للإيمان مجالسة العلماء الصادقين المخلصين، والتقاط أطيب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطيب الثمر. ومن ذلك الابتعاد عن كل سبب يحول بين قلب عبد وبين الله تبارك وتعالى. ومعرفة أسماء الله الحسنى بمراتبها الثلاث هي من أعظم مقويات الإيمان، بل معرفة الله بأسمائه وصفاته أصل الإيمان، والإيمان يرجع إلى هذا الأصل العظيم. ولهذا السبب غيره جمعت ما يسر الله لي من الأسماء الحسنى، وذكرت لكل اسم دليلا من كتاب أو من السنة، ثم عرضت هذه الأسماء كلها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام رحمه الله لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، فما أقره أثبته وما توقف عنه أو نفاه أسقطته، حتى اجتمع لي أكثر من 99 من الأسماء الحسنى بأدلتها الصريحة، ثم اخترت من هذه الأسماء 99 اسما وشرحتها شرحا مختصرا، إلا في بعض الأسماء فقد أطلت في شرحها لأن المقام يقتضي هذا، ونقلت الشرح لهذه الأسماء من المصادر المعتمدة وخاصة لأهل التحقيق من أهل السنة كابن تيمية وتلميذ ابن القيم والشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله رحمة واسعة، ولا شك من العلماء الذين نفع الله بعلمهم. وقد قسمت هذا البحث 15 مبحثا. المبحث الأول أسماء الله التوقيفية، وهذا من القواعد الهامة. المبحث الثاني أركان الإيمان بالأسماء الحسنى. المبحث الثالث أقسام ما يوصف به الله تعالى. المبحث الرابع دلالة الأسماء الحسنى ثلاثة أنواع. المبحث الخامس حقيقة الإلحاد في أسماء الله تعالى. المبحث السادس إحصاء الأسماء الحسنى أصل للعلم. المبحث السابع أسماء الله تعالى كلها حسنى. المبحث الثامن أسماء الله تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا، زي إيه؟ المفرد معروف، الرحمن، الرحيم، السميع، العليم، وما إلى ذلك. ومقترنا يقصد بذلك النافع الضار، المعز المذل، وسنأتي بإذن الله بالكلام على هذه المسألة وما فيها من خلاف. قال ومقترنا بغيره، ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله. معنى المبحث التاسع من أسماء الله الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات. المبحث العاشر الأسماء الحسنى التي ترجع إليها جميع الأسماء والصفات. المبحث الحادي عشر أسماء الله وصفاته مختصة به، واتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات، يعني من أسماء الرحيم ومن المخلوق من نقول هو رحيم، ولا يلزم التماثل بين الخالق والمخلوق. الله من أسماء العزيز، ومن المخلوق ما نقول له عزيز، ليس عزة هذا كعزة الخالق. قال واتفاق الأسماء لا يوجد تماثل إيه؟ المسميات. المبحث الثاني عشر أمور ينبغي أن تعلم. المبحث الثالث عشر مراتب إحصاء أسماء الله الحسنى. المبحث الرابع عشر أسماء الحسنى لا تحد بعدد أي ليست محصورة كما سبق معنا. المبحث الخامس عشر شرح أسماء الله الحسنى بلا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. وختمت ذلك بفتاوى في الأسماء الحسنى للجنة الدائمة، وقد سميته شرح أسماء الله الحسنى بضوء الكتاب والسنة، هذا ما سر الله لي جمعه. فما كان من صواب فمن الواحد المنان، وما كان من خطأ فمنه من الشيطان، والله بريء منه ورسوله. والله أسأل أن يجعل هذا العمل القليل خالصا لوجه الكريم، مقربا لجامع وقارئ وطابع من جنات النعيم، وأن يجعل حجة لنا ولا يجعل حجة علينا، وأن ينفع به جامعه ومن انتهى إليه، إنه خير مسؤول وأكرم مأمور، وحسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا عليه الصلاة والسلام وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكتبه العبد الخطيب وذكر اسمه والتاريخ. المنازل اللي معكم انتهت الى هنا؟ انتهت؟ ها؟ ولا في بطل؟ المبحث الاول. ها؟ المبحث الاول؟ طيب ارى من اجل ايه طول الوقت وكده نكتفي بهذا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. نعم. بعض المكاتبات بتبدا بالسيد. بعض المكاتبات اذا كنت مجبورا عليها فانت معذور. معنى؟ إذا كانت اختيارك فلا تكتبها، استبدلها بشيء آخر. إلى الأخ المحترم. ها ممكن؟ مش ممكن؟ تمشيش رسمية؟ بعد المكتبات الرسمية. إذا كانت رسمية أنت مجبور عليها فمشي. إذا كان أنت ممكن تغير فيها ولك اختيار، الأخ المحترم، الأستاذ المحترم مثلا. ها؟ بارك الله فيك.